لن يخاف قلبي إن قام علي قتال، ففي هذا أنا أطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر نعيم الرب وأتفرج في هيكله المقدس، لأنه أخفاني في خيمته في يوم شدتي، سترني بستر مظلتي، وعلى صخرة رفعني. والآن هو ذا قد رفع رأسي على أعدائي، طفت وذبحت في مظلتي ذبيحة التالي، أسبح وأرنم للرب. استمع يا رب صوتي الذي به دعوت، ارحمني واستجب لي، فإنه لك قال قلبي. طلبت وجهك ووجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عني، ولا تعرض بغضب عن عبدك، كن لي معينا. لا تخذلني ولا ترفضني يا الله مخلصي، فإن أبي وأمي قد تركاني، وأما الرب فقابلني. علمني يا رب طريقك، واهدني في سبيل مستقيم من أجل أعدائي، لا تسلمني إلى أيدي مضايقيا، لأنه قد قام علي شهود ظلم، وكذبوا علي ظلما، وأنا أؤمن إني أعاين خيرات الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك، وانتظر إليك نفسي، أشتاق إليك جسدي، في أرض مقصرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ترأيت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، وباسمك أرفع يدي، فتشبع نفسي كما من شحم ودسم، بشفاه الابتهاج نبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي، وفي أوقات الأسحار كنت أرتل، لأنك صرت لي عونا، وبذل لي جناحيك أبتهج. التصقت نفسي بك، ويمينك عزدتني. أما الذين طلبوا نفسي للآلاء، فيدخلون في أسافل الأرض و ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للتعالي. أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه المتكلمين بالظلم تسال. هللويا. ليتراءف الله علينا وليباركنا ولينر بوجهه علينا ويرحمنا، لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تدين الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميعا. الأرض أعطت ثمرتها، فليباركنا الله إلهنا، ليباركنا الله. فلتخشوا جميع أكثرنا. هللويا. اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وعني ليخزى ويخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخدي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسون، وليقل في كل حين محب خلاصي ليتعظم الرب. وأما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني، أنت معيني ومخلصي يا رب، فلا تبطل. هللويا. سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الآباد، من مشارق الشمس إلى مغاربها بارك اسم الرب. الرب عال على كل الأمم، فوق السماوات مجده، من مثل الرب لنا، الساكن في الأعالي، الناظر إلى المتواضعين في السماء وعلى الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المذلة، لكي يجلسه مع رؤساء شعبه، الذي يجعل العاقرة ساكنة في بيت أم أولاد فارحة. هللويا يا رب اسمع صلاتي وانصت إلى تلبتي بحقي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتزكى قدامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي، أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الذات، اتجرت في روحي، اضطرب في قلبي، تذكرت الأيام الأولى ولهدت في كل أعمالي، وفي صنائع يديك كنت أتأمل، بسطت إليك يدي، صارت نفسي لك مثل أرض بلا ماء. استجب لي يا رب عاجلا، فقد فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني فأشابه الهابطين في الغب، فلا أسمع في الوداة رحمتك، فإني عليك توكلت، عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي، فانقذني من أعدائي يا رب، فإني لجأت إليك، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي. روحك القدوس فليهدني إلى الاستقامة، من أجل اسمك يا رب تحييني، بحقك تخرج من الشدة نفسي، وبرحمتك تستنصل أعدائي وتهلك جميع مضايقي نفسي، لأني أنا وعبدك أنا. كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ليؤمن الكل بواسطتي. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. إلى خاصتي جاء وخاصته لم تقبله. وأما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله الذين يؤمنون باسمي. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله ولدوا. والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي كان قبلي حقا كان أقدم مني. ونحن جميعا أخذنا من امتلائه ونعمة عوضا عن نعمة لأن الناموس بموسى أعطيا. أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. Sons, Nimbekotina, Sons, Nimbin, my soul, Giaki, Axoti, Monaina, Ayohano, Haki, Kailati, Odili, Colin, Sani, Atin, Ilalal, and Hataita, Ilalal, and Bima had Batika, Lil Bashar, Wakulun, Hali, Kotan, Lelat, Bimagi, Falasta, Aban. من الغواية وأعطت أمنا حواء من طلقات الموت وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ولنبارك قائلين أكسبت لي إيه أيوتي حق يوم الله عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرق فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت الصحار لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجنا أيها الرب إلينا بتحننك. يقدمون لك تمجيدا يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة والأم الباقية عذراء، لأن الرب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك، فاسأليه أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب، ولنسبحه تسبيحا جديدا ونباركه الآن وكل أوان وإلى الآباء. آمين. كيريا لايسون، كيريا لايسون، كيريا لايسون، ابنتينا إيلان. Kiriye leison, anon hafi kiflan. العظمى Kyrie